ما قدمناه فأقول وبالله التوفيق. يعني النبي سيدنا معاذ جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وتيسولو على شي عمل اللي يدخلوا للجنة ويبعدوا من النار. إذن هذا سؤال ورد على لسان صحابي جليل، فمن هو هذا الصحابي يا ترى؟ وما قيمته العلمية؟ سيدنا معاذ هذا رضي الله تعالى عنه كان من خاصة الصحابة، كان من خاصة الصحابة، وهو اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. إذن سيدنا معاذ كان من العلماء، كان من دوك الناس اللي تعرفوا الحلال وتعرفوا الحرام. إذن ما كانش شي إنسان عادي ما عنده علم ولا مثلا ما عنده تشي دور، لا، كان من العلماء وكان من خاصة الصحابة. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تركه يعلم الناس دينهم. ملي النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة خلى سيدنا معاذ هو اللي تيعلم الناس دينهم. علاش؟ لأنه كان عالما بالحلال والحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله أيضا إلى اليمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة يبعث شي واحد يعلم الناس دينهم، فأرسل سيدنا معاذ إلى اليمن يعلم الناس دينهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، إلى آخر الحديث. إذا النبي صلى الله عليه وسلم صفت سيدنا معاذ لأهل اليمن باش يعلمهم دينهم، وهل اليمن كانوا أهل الكتاب. من تنسموا أهل الكتاب معنى أن إما أن يكونوا يهودا أو نصارى، يعني أهل الكتاب معنى أنهم عارفين، معنى أنهم قارين. إذا أنت خص شي واحد اللي يكون يعني قاري أكثر منهم، خص شي واحد اللي يكون فاهم في الدين. لذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي خلافة عمر رضي الله تعالى عنه أرسل له أهل الشام بأنهم يريدون رجلا يعلمهم دينهم، فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه أرسل لهم معاذا. إذن علاش جبنا هذا الشيء؟ هذه الأمور كلها جبناها باش نبينوا بأن معاذا رضي الله تعالى عنه كان عالما من علماء المسلمين، عالما بالحلال والحرام. إذا عرفنا بأنه كان من العلماء، هذا بيدفعنا لواحد المسألة وهي اللي بينا. أشنا هي؟ وهي أن هذا السؤال اللي طرح سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه ماشي سؤال عادي، بل هو سؤال عظيم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. إذن هذا السؤال اللي طرح سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه هو سؤال مهم، هو سؤال عظيم عليه تتوقف الحياة. كل واحد دابا، كل مسلم تيعيش في هذه الحياة لا يأمل منها ولا يستهدف فيها إلا شيئا واحدا. أشنا هو؟ هو أن يوفقه الله سبحانه وتعالى ويكون من أهل الجنة، ويوفق الله سبحانه وتعالى ويبعد عن النار. إذن هذه هي الرغبة وهذه هي الهمة اللي عند كل مسلم صادق، أنه يكون آش من أهل الجنة. لأن الجنة سلعة، الجنة سلعة الله وهي غالية جدا. يعني الجنة إلا بينا نبين قيمتها إلا بغينا نبينوا قيمة الجنة واخا نبقاو نتكلموا عليها بالليل وبالنهار ما غاديش نبينوا قيمتها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا قيمة الجنة: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت أحدكم في الجنة، موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذن الجنة شي حاجة عظيمة وعظيمة جدا. لذلك ملي تنشوفوا سيدنا معاذ سول عليها عرفنا بأنه راه ما سول إلا على شي حاجة اللي هي عظيمة جدا. ولكن مع الأسف حنا ملي تنسمعوا مثل هذا الأسامي: الجنة، النار، الجهاد، الصدقات، إلى غير ذلك من الألفاظ الشرعية اللي عندها مدلولاتها، ما تنعطيوهاش قيمتها وما تنفهموهاش ذاك الفهم اللي خصو يتفهم. علاش؟ لأن الناس دابا بعدوا عن لغتهم، ديك اللغة اللي هي اللغة العربية اللي هي بتجعلهم يفهموا القرآن ويفهموا السنة ويفهموا أشبه الله سبحانه وتعالى منهم ويفهموا مدلولات الألفاظ، ما كاينش هذيك الوسيلة باش يفهموا. لذلك بعدوا عن اللغة كل البعد، كل البعد. لذلك ملي تنسمعوا مثلا سيدنا معاذ تيسول على الجنة بحال تيسول على شي حاجة عادية، لا، راه سيدنا معاذ ما سولش على شي حاجة عادية، سول على واحد الأمر اللي هو عظيم وعظيم جدا، كانوا الناس تيبدلوا فيه كل ما يملكون. الجنة كانت هي مبتغى الصحابة رضوان الله عليهم، ما كانش عندهم شي حاجة تيأملوا فيها غير أن الله سبحانه وتعالى يوفقهم ويدخلهم الجنة ويبعدهم من النار. هذا هو الهدف اللي كان عند الصحابة رضوان الله عليهم، وكان عند من؟ عند الأولياء والأتقياء، وعند الناس اللي بوا الله سبحانه وتعالى وبوا الدار الآخرة. ما عندهم شي هدف إلا أنهم إن شاء الله تعالى يكونوا من أصحاب الجنة. وبالفعل رأى الله سبحانه وتعالى بين أن الإنسان إن كان من أهل الجنة وبعد الله سبحانه وتعالى عن النار، هذاك هو الفوز وهذاك هو الفلاح وهذاك هو الظفر وهذه هي الغنيمة، كما قال ربنا عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن سيدنا معاذ تيسول على الطريق اللي بتجعلوا من الفائزين وبتجعلوا آش من أهل الجنة وبتجعلوا من أهل الجنة. إذن فهذا هو هم سيدنا معاذ وهذا هو هم الصحابة كما قلت. فيروي على سيدنا أنس أنه مرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تمنى علي، قول اش بغيتي. كان تيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: تمنى علي، تمنى علي، يعني قول اش بغيتي. فقال له: يا رسول الله أمهلني، يعني أعطيني واحد شوية الوقت نفكر وغدا إن شاء الله غادي نقول لك اش بغيت. فرجع إلى زوجته، رجع للزوجة تاعو، فقال لها: لقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت. فقالت له: سله الجنة، سله الجنة، يعني شوفوا الهمم كي كانت، ماشي يطلب منه مقدار من المال ولا قول لي يعطيك السكنة اللي هي كذا وكذا ولا جيب لي مثلا التوب الفلاني، لا، سله الجنة. إذن هذه همة عالية، همة عالية جدا. علاش؟ لأن هذه المرأة هي ذكية في الحقيقة، لأنها عرفت إلى رجلها دخل الجنة راه إن شاء الله، إن شاء الله تعالى هي ستكون من أهل الجنة بالتبع له، كما قال ربنا عز وجل: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إذن الرجل إذا كان صالح والمرأة إذا كان صالحة والولادات إذا كانوا صالحين، كل شيء هذا الشيء تيكون إن شاء الله من أهل الجنة وتيكون شيء قريب من شيء. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إذن هذه المرأة صالحة، هذه المرأة عاقلة، حيث أمرت زوجها بأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، لأنه في الحق كما قلت هذا هو الهدف وهذا هو المبتغى. أما الإنسان إذا بيطلب شي حاجة من الأعراض الدنيا ويرى ذاك الشيء يزول، الأعراض الدنيوية كلها زائلة، ما عندكم ينفد، ما عندكم ينفد. ومتاع الدنيا كما قال ربنا عز وجل قليل وقليل جدا. إذن قالت له قالت لي هذه المرأة الصالحة قالت لي اطلب منه الجنة. فقال له أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني اطلب شي حاجة أخرى. قال لا يا رسول الله، يعني ما بغيت أن أتجه حاجة غيرش أن أكون رفيقك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود، إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذن فهذا هو الهم اللي كان عند الصحابة، أنهم يسولوا كيف يوصلوا للجنة وتيطلبوا من الله سبحانه وتعالى باش ما يحرمهمش منها، باش ما يحرمهمش منها. ولذلك كما قلت كانوا تيسلكوا لها جميع السبل. مرة واحدة مرة جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، واحد المرة جاء واحد الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني أسمع دندنتك ودندنة معاذ، فما تقولان؟ إذا دخلت للصلاة تنسمعكم تتهمهموا تدعي وتطلبوا، أش تقولوا؟ تنبت نقول بحالكم. هو يسول النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أنت أش تطلب إذا كنت في الصلاة؟ قال لي تنطلب من الله باش يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، حولها ندندن، يعني هذا راه هو هدفنا. إذن من هذه المسألة ومن هذه النقطة نستفدو أن المسلم خص يكون هدفه آش هو كيف يوصل للجنة وكيف يبعد من النار. لأنه كما قلت إذا كان من أهل الجنة وبعد عن النار فذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفلاح وذلك هو الظفر. يقول ربنا عز وجل ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، وذلك الفوز العظيم. إذن هذه هي أول فائدة. الفائدة الأولى هو أنه كان هم الصحابة كيف يدخلوا الجنة، كيف يدخلوا الجنة، وكما قلنا كانوا تيبدلوا في سبيلها الغالي والنفيس، الغالي والنفيس، ما كانش تتهمهم في الجنة شي حاجة، جميع ما يقربهم منها إلا ويبذلونه. مرة في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما يبين هذا الأمر قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة، يعني الجهاد هو من إحدى البوابات الجنة. قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال له عمير بن الحمام، هذا واحد الصحابي جليل، قال جنة عرضها السماوات والأرض بخ بخ، بخ بخ يعني كلمة تتقال يعني لشي حاجة اللي هي نيت يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملك على هذا القول؟ قال والله يا رسول الله إلا أن أكون رجاء أن أكون من أهلها، جنة عرضها السماوات والأرض. فكان يأكل ثمرات، كانت يأكل شي ثمرات، فمن اللي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرغبهم في هذه الجنة اللي هي عرضها السماوات والأرض وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ألقى تلك الثمرات، قال لئن بقيت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. يعني تشوق الجنة، يعني شوف الصحابة كي كانوا تتفعلوا عندما يسمعون هذه اللفظة، عندما يسمعون لفظة الجنة تيعرفوا بأنه هذيك هاش هذاك هو الهم وهذاك هو القصد. فهذا الصحابي من اللي يسمع جنة عرضها السماوات والأرض كان تيأكل شي تمرات ويلحم، قال لي بقي حتى نأكل هذا التمر نضغو ونصرت وراها بعت، خصني نكون إن شاء الله من المسارعين إلى الجنان. فألقى تلك الثمرات ثم تقدم يقاتل في سبيل الله حتى مات. إذن فهكذا أيها الأخوات الكريمات كان حال الصحابة مع الجنة، كان حال الصحابة مع الجنة، يعني مجرد تسمعوا الجنة إلا وتعرفوا آش بأنها راشي حاجة ماشي سهلة، بأنه هذاك هو القصد وهذاك هو الهم. إذن سيدنا معاذ جاتي يسول النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم، هذا السؤال العظيم. إذن هذا السؤال خرج من مشكات رجل فقيه عالم، خرج من مشكات رجل فقيه عالم. إذن هذا السؤال ماشي سؤال عادي، إذن فهو ينبئ حقيقة عن فقه سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه وعن علمه، لأن السؤال كما ذكر أهل العلم السؤال تيوريك صاحبه، السؤال إلا بيتعرف قيمة الرجل شوف قيمة سؤاله. إذا كنت تسول شي أسئلة اللي هي دقيقة عارف بأن هذاك الرجل راه ماشي إنسان عادي، عارف بأنه راه إنسان عارف وضابط مسائل. ولذلك يعني كان الإمام أبو حنيفة يعني القصة المشهورة يعني كان يعطي الدرس، هو شاف واحد الرجل غريب، واحد الرجل غريب جاء واحد الدرس تاعو يعني عليه ثياب وعليه يعني تبدو عليه سمات أهل العلم. فأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لما رأى هذا الرجل الغريب اعتدل في جلسته. إنسان طبعا إذا كان جالس مع الطلبة تاعو تيكون الإنسان على يعني جالس مرتاح على الأريحية، أما من تيكون شيء واحد غريب طبعا تيحسب ليه حسابه. فأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه ورحم جميع المسلمين يعني لما رأى هذا الرجل الغريب اعتدل في جلسته، كنت نقول يجمع رجليه وقد القعدة. فلما أنهى الدرس بدأت الأسئلة، فهذاك الرجل اللي ذاك الرجل الغريب سول أبو حنيفة فقال له يا شيخ، يعني أبو حنيفة كان يعطي درس فيما يتعلق بالصيام والإفطار وما إلى ذلك، فقال لي هذاك الرجل الغريب قال له يا شيخ أرأيت إن لم تغرب الشمس، يعني لا الشمس ما غربت حتى نص الليل أش بينا نديرو؟ فعلم أبو حنيفة أن هذا الرجل ليس بعالم وإنما هو من عموم المسلمين، فقال قولته المشهورة آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه، يعني كان مربع وكان جلس على كي تنقولوا احنا معتدل فيئته. فلما علم مقدار هذا الرجل قال آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. إذن فالسؤال ينبئك عن السائل، السؤال تيجعلك تيعطي واحد الصورة تقريبية لذاك اللي يسأل واش هو من هل المعرفة ومن هل العلم ولا هو إنسان عادي. إذن سيدنا معاذ قال يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخلني الجنة. إذن تيسول سيدنا معاذ النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخبرني، وفي هذا فائدة أن المخبر عن الله هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي تيبلغ شرع الله سبحانه وتعالى واللي احنا مأمورين باش نتبعه في أقواله وفي أفعاله وفيما يصدر عنه هو واحد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اللي بياخذ دينه تياخذ إما من القرآن وإما من السنة لأن القرآن هو كلام الله والسنة هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا راه وحي من قبيل الوحي. إذن فقوله أخبرني معناها أن المخبر عن الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون لزاما على المسلم أن يتبعه ولزاما عليه أن لا يحيد عن سنته، لأنه هو المخبر وهو المبين عن رب العالمين، كما ذكر ربنا عز وجل عند قوله تعالى بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين، تيبين داكشي اللي بالله سبحانه وتعالى، وتيخبرنا داكشي اللي بمن الله سبحانه وتعالى. إذن فتيخصنا آش؟ تيخص أقواله تكون فوق رأسنا، تكون على رأسنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وداكشي اللي تيصدر منه من الأقوال ومن الأفعال تيخص المسلم يعرف بأن راه ماشي أقوال عادية وماشي أقوال بحال القول تاع فلان ولا علان، لا تيخص دائما القول تاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شي حاجة إذا دارها النبي صلى الله عليه وسلم تكون فوق رأسنا وفوق عينينا ما نطيحوش بها للأرض. ولكن مع الأسف تتلقى بعضنا بعض المرات تيقدم أقوال البشر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، تيقدم قول شي واحد صاحبه على قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تيخصنا نعطيه لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم والأفعال تيخصنا نعطيوها قيمة، إذ هو المخبر عن الله سبحانه وتعالى. إذن قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قوله بعمل فيه فائدة أخرى، قوله بعمل فيه فائدة، وهي أن العمل سبب لدخول الجنة، الأعمال سبب لدخول الجنة. يعني خصنا نعرفوا بأن الجنة الإنسان إذا ما عمل لها راه ما غاديش يدخل لها. كي تيقول لولي انت يقول لك إذا ما قفلتي ما تفور. إذا الإنسان إذا ما قفل إذا ما عمل ما غادي يفور، إذا ما عمل ما غاديش يدخل الجنة. إذا فالجنة إلى بها الإنسان وعرف قيمتها وبيكون إن شاء الله تعالى من أصحابها، ونرجو الله تعالى أن نكون منهم جميعا وأن لا يحرم منا أحد يعني من هذا الفضل والدخول إلى الجنة. إلى الجنة إذا الإنسان إذا بيكون من أهل الجنة تيخصو يعمال، تيخصو يعمال ويخدم لها. لأنه كيف قلنا آنفا أن العمل سبب لدخول الجنة، كيف قلنا آنفا أن العمل هو اللي بيدخل الجنة لا غير. أما الإنسان ناعس وكي تنقول إحنا مبرع ما عارف لا حلال لا حرام وتيقول لك خليني ندوز عمري وخليني ننشط وخليني تنتبرع وبيكون بحاله بحال عموم الناس، لا، هذا ما غادي يكون من أهل الجنة لأنه ما عملش. لأن الله سبحانه وتعالى قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ذوك الناس اللي كانوا تديروا الحلال وتتفرقوا مع الحرام. وقال ربنا عز وجل أيضا أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذن فالجنة يدخلها المسلم بسبب عمله، بسبب عمله. إذن الأعمال هي اللي بتدخل الجنة. ومن هنا في هذا رد على بعض الناس اللي ناعسين وتيقول لك أنا راه جدي هو فلان ولا غادي فلان يتوسط لي ويدخلني مع الجنة. لأن مع الأسف كاين بعض الأفكار اللي هي تتروج على بعض الناس اللي ما عندهم سكن، ما عندهم علم وعقولهم ضعيفة. كاين بعض الناس اللي تيقولوا للآخرين، تيقول لهم يوم القيامة بأنه غادي يكون قال لك بحال شي عتروس، يعني مزغب واحد العتروس مزغب والناس بيدخلوا فيه بيكونوا بحال ذاك الناموس ولا بحال ذاك القمل، بيدخلوا فيه وبيقطعهم من النار وبيدخلهم للجنة. لا لا، هذه فقط ترهات. إلى ما عمل الإنسان ما غادي يدخل الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بعملكم. إذن فلا العمل هو اللي تيدخل الجنة، ما غاديش يدخل الجنة النعاس. ولا واحد الإنسان تتلقى بعيد على طريق الله سبحانه وتعالى، ولا واحد الإنسان تتلقى الظاهر تاعو هو مزيان ولكن السر تاعو خايب، ولا واحد الإنسان مثلا معتني بالظاهر تاعو ولكن الباطن تاعو فاسد. لا، تيخص الإنسان يكون كامل مكمول وتكون أعماله كلها لله رب العالمين وتكون أعماله كلها مرضية باش الله سبحانه وتعالى يجازيه خير الجزاء اللي هو أشد الدخول إلى الجنة. غادي تكون غادي نتكلموا على واحد المسألة، هي واش مجرد العمل تيدخل الجنة ولا العمل لا بتخص معاه واحد الحاجة باش الإنسان يدخل الجنة. طبعا أهل العلم قالوا بأن العمل هو سبب، لكن هذا السبب لا يستقل، هذا السبب ما تيكونش بوحده كافي، لابد من واحد الحاجة تضاف ليه اللي هي آش، اللي هي رحمة الله سبحانه وتعالى، اللي هي رحمة الله. إذا الإنسان تيعمل ورغم ذلك تيبقى تيترجى رحمة الله سبحانه وتعالى باش يدخلوا الجنة. تيقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول راه حتى شي واحد ما غادي يدخلوا عمله للجنة. قال لي وتنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا إلى رحمني الله سبحانه وتعالى. من هنا قال أهل العلم نعم العمل هو سبب، ولكن لا بتخص لي واحد الحاجة أخرى اللي هي رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا احنا قاعد تنخدمه تنصليو تنزكيو تتلقى المرأة مستورة داك الستر اللي هو اللي بات الخاطر تتلقاها برا بزوجها برا بوالديها برا بوليدتها ما تتكذب ما تتسرق ما تتزني يعني مطيعة لربها مزيان ولكن لا بد اش تبقى انها تطلب الله سبحانه وتعالى باش يدخلها للجنة ماشي بعملها ولكن برحمته هو اذا هالعمل كاين وتيخصنا نزيد ونضيف عليه واحد الحاجة اخرى اللي هي دعاء الله سبحانه وتعالى وطلبه انه يرحمنا ويدخلنا للجنة اذا فالجنة ماشي المقابل تاعه هو العمل لا ولذلك ابو بكر رضي الله تعالى عنه قال تيقول سيدنا ابو بكر تيبين هذه المساله قال لك الا حطيت رجل في الجنه وبقات رجل مازال ما هزيتها قال لا امن مكر الله يعني ما غادي نقول صافي راه وليت من الجنه لا اش تيبين هذا القول تاع ابو بكر لا امن مكر الله هو ان الانسان ما يغترش بالعمل تاعو اذا ذاك الانسان اللي ما تيعملش هذا كاع ما تنهضروا معاه تنهضروا مع الانسان اللي تيكون مطيع اللي تيكون وقاف عند النصوص اللي تيدير داك الشيء اللي بالله سبحانه وتعالى وبان النبي صلى الله عليه وسلم داك الانسان ولا ديك الانسان اللي بعيده كل بعد عن الحرام اذا هذه النوعيه رغم انها تتعمل ما تخصهاش تغتر تخصها دائما هالعمل وتتبقى تترجى وتطلب رحمه الله سبحانه وتعالى وهذا خلافا للمعتزله الذين قالوا بان العمل هو سبب موجب لدخول الجنه وهذا خطا قالوا كاين بعض الطوائف اللي قالت بان مجرد راك تعمل صافي راه دخل الجنه حل عينيك ورد هذا القول اهل العلم قالوا لا الانسان الا بغى يحسبنا الله سبحانه وتعالى على نعمه وعلى ذاك الفضل تاعو اللي تيعطينا مقابل داك الشيء اللي حنا اللي تنديروا راه حتى شي واحد ما غادي يقوم بحق العباده وبحق الشكر لذلك تنطلبوا الله سبحانه وتعالى دائما مي تنطلبوا الجنه تنكون اولا تنعملوا وتنطلبوا يدوزنا للجنه باش برحمته لذلك دائما الانسان تيطلب الله سبحانه وتعالى باش يدوزوا للجنه برحمته ما تيتكلش على عمله احنا دابا الان لا كاين بعضنا اللي فيه واحد الغرور كبير بمجرد تلقاه تيدير واحد شويه العمل تاع الخير تيقري واحد جوج الحروف ولا تيعلم الناس شويه الخير صافي تيقول انا من هل الجنه خصني نموت صافي داير رجل هو في الجنه ورجل خصاير خصو يموت ويدخل الجنه لا دائما الانسان تيعمل ويستصغر عمله وتيبقى الكل في الكل انه تيترجى رحمه الله سبحانه وتعالى اذا خصنا نعملوا احنا ماشي تنقولوا النعاس وراه غادي ندخلوا للجنه لا العمل وملي تنقولوا العمل تنقولوا هذا العمل راه ماشي تيستقل بوحده بالدخول للجنه لا لا بد من العمل ولا بد مناش من ان الانسان يترجى رحمه الله سبحانه وتعالى ولذلك شوفوا سيدنا انس من جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اسالك مرافقتك في الجنه هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو خير الخلق ما قال ليش ودابا ندخلك راه غادي ندخل ونتبعك ليا لا لا قال لي فأعني على نفسك بكثرة السجود قال لي اعمل لها وديك الساعة طيلة بغيت نطلب ولا إلا بغيت نشفع الله سبحانه وتعالى غادي يقبل شفاعتي فيك لهذا دوك الناس اللي تيتكلوا دوك الناس اللي تيتوكلوا على بعض الناس باش يدخلوهم للجنة ولا تيقول لك أنا براه شريف ولا أنا من القبيلة الفلانية راه غادي غير كذا وندخل للجنة هذا لا لا لا هذه ترهات وسفاسم وامور ما انزل الله بها من سلطان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ملي بلغ الدعوه ملي امر الله سبحانه وتعالى باش يبلغ الدعوه اول ما كان تيقول قال يا فاطمه يا فاطمه بنت محمد سليني من مالي ما شئت اطلبي مني فلوسي نمد لك ولكن لا اغني عنك من الله شيئا لا أغني عنك من الله شيئا معنى أش إلا بغيتي تكوني من أهل الجنة وبغيتي الله يرضى عليك وبغيتي ما يدخلكش النار عملي عملي إذن فالعمل سبب من الأسباب التي تؤدي إلى دخول الجنة إذن قال سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه وإنه ليسير يعني هذا الأمر اللي طلبتي أنت الآن هو أمر عظيم وماشي سهل، ولكن راه في نفس الوقت راه سهل على من؟ على اللي سهلوا عليه الله سبحانه وتعالى. وهنا تكون وقفة، وهنا تكون وقفة ضراعة، ووقفة إنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ووقفة افتقار. في هذه العبارة الإنسان تيتبرأ من الحول تاعه ومن القوة، وتيكون دائما آش مفتقر الله سبحانه وتعالى، ويعرف أنه راه اللي ما وصلوا لهاش، اللي ما الله سبحانه وتعالى وصلوا لها ما عمره غادي يوصل لها. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. بعض المرات تيكون العمل الخير قريب للإنسان ولكن ما تيديروش، علاش؟ حك الله سبحانه وتعالى ما يسروش لهذاك العمل، ما وفقوش ليه. لذلك لا بد للمسلم أن يظهر الافتقار، بل تمام الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، ويتبرأ من حوله ومن قوته، ويعرف بأن هذا الخير اللي هو فيه وهذا الاستقامة اللي هو عليها راه هي آش توفيق تاع الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان من هنا الإنسان واخا يضل تيحمد الله وتيشكره بالليل وبالنهار ما غادي يأدي حق الله عليه، لأن نعم الله ظاهرة ومحيطة بالإنسان، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. يعني نعم الله كثيرة على الإنسان، حتى ذاك الخير اللي تدير اللي بغيت تحمد عليه الله سبحانه وتعالى راه تيحتاج منك اش؟ تيحتاج منك الشكر، لأنه وفقك بعدا باش تديرو. شحال الناس دابا الآن مزيانين في فكرهم وفي عقلهم ولكن ما وفقهمش الله لحفظ القرآن. شحال من الناس عندهم دابا الأموال ولكن ما وفقهمش الله سبحانه وتعالى للزكاة. شحال من واحد الآن صحيح وعنده الفلوس ما وفقوش الله باش يمشي للحج. وشحال وشحال وشحال الناس اللي هما اش عندهم الأساسيات باش يديروا الخير ولكن الله سبحانه وتعالى خذ لهم ما وفقهمش للخير. لذلك العبادة كلها مبنية اش؟ مبنية على كمال الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. ما عمر الإنسان يقول بأنه هذا الشيء اللي تيدير راه بجهده، لا، راه هذاك الخير اللي تدير وهذيك الأعمال اللي تدير راه كلها من توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان. إذن علاش بيتعظم الإنسان؟ ولا علاش بيبدا يتنفخ ولا بيبدا يتكبر على عباد الله؟ لا، دائما الإنسان يستصغر ويظهر المذلة لله رب العالمين ولإخوانه، لأن هذا كله راه توفيق من الله سبحانه وتعالى. وفق الله تتقرأ شوية القرآن احمد الله سبحانه وتعالى واشكره، وفق الله سبحانه وتعالى تقرأ لنا شوية السنة احمد الله واشكره، وفق الله سبحانه وتعالى وقف على واحد الثغر من ثغور المسلمين وشكر الله سبحانه وتعالى. اش بان الانسان يتكبر ولا يتجبر ولا يولي يقول بانه انا كون ما انا راه ما غادي يوصل؟ لا لا. إذن وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي ييسر عباده لليسرى، إذن فله المنة أولا وأخيرا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن الميسر هو الله، ولذلك دائما الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى التيسير في الأعمال، يطلب من الله سبحانه وتعالى التيسير في الأعمال. ولذلك كان ابن عمر يقول رضي الله تعالى عنه: اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى. تعرف إلى ما وصل الله سبحانه وتعالى ذاك العمل ما عمره غادي يوصل له. وهذا هو مقتضى ومعنى كلمة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. تطلب من الله سبحانه وتعالى باش يوفقك لاش؟ للاستعانة. هذه الاستعانة اللي بتوصلك لاش؟ لحسن العبادة. إياك نعبد أي تنعبدك يا الله وحدك، ونستعين بك. علاش أسنو السر اللي جاء اللي جعل الله سبحانه وتعالى يعني يجيب بعد إياك نعبد إياك نستعين باش يورينا بأن وراء المسلم خصو دائما يكون كامل الارتباط بالله سبحانه وتعالى، ودائما تيستعن به في حوائجه كلها، في حوائجه كلها. إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نستعين. وطبعا في هذه العبارة هي فيها تبرؤ من الحول والقوة. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا. إذن هنا بداية كلام جديد يعني له معنى وله مضمون، نرجئه إن شاء الله تعالى إلى الحصة المقبلة. نكتفي بما ذكر، أقول ما تسمعون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.